تعطي تعطي سؤال يسأله اليوم نفس فريد هل الزوج يحق يمنع زوجته من زيارة والديها وأهلها وأقاربها وخاصة الزوج في دين يعني يسألوك مدام فرصة هنا جزاك الله خير. وهذا السؤال بارك الله فيك يعني مطاط اختصار جزاك الله خير لأنه مهم هذا بمعنى في فرق بين أن يمنعها من أن تواصل أهلها مطلقا فهذا حرام عليه وبين أن يمنعها من الإكثار من المواصلة فلا ذلك وإنما الأمر كما هو في كل الأمور على حد قوله تعالى وكان بين ذلك قوام هذا هو الجواب يعني ما بصح هذا بصح على هذا التفصيل.